بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أهل الثناء والمجد شهادة هي أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن سلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد إليكم الله عز وجل كثيرا أن عادت لقاءاتنا الأسبوعية في هذا اليوم يوم الثلاثاء بعد انقطاع لعله طال لفترة، ولكنه لقاء مبارك نبني فيه شخصية الأمة الإسلامية من جديد بقدر ما يوفق الله عز وجل ويلهم. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزيغ والضلال، وأن يجنبنا الانحراف عما يريده لعباده من الخير ومن الرشاد يا رب العالمين. والحقيقة أن اللقاء المنتظم الدوري هو سنة من سنن الإسلام وعزمة من عزماته الأكيدة. أنتم تعرفون أن خطبة الجمعة هي في حقيقة الأمر لقاء بين المسلمين حول فكرهم وحول دينهم. لو فقد المسلمون كل شيء في المساجد مثلا من دروس وما إلى ذلك، وبقيت فقط الفريضة أنهم يصلون الجمعة ويستمعون، فإن الله تعالى أراد بهذا أن تظل الرابطة حول فكرة الإسلام، حول فقه الإسلام. وأنا دائما الحقيقة أتذكر كلمة قالها ابن القيم في كتابه زاد المعاد وهو يشرح صلاة الجمعة ويشرح خطبة الجمعة، وانظر إلى هذا الإمام وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في خطبة الجمعة قواعد الإسلام. كلمة لا أنسى أبدا أنني لما وصلت إليها لأول مرة، وأنا أقرأ هذه العبارة لأول مرة من سنوات طويلة في الصبا المبكر، أنني وقفت عند هذه الجملة وكففت عن القراءة وظللت أفكر اليوم كله قاعد كده مش عارف أكمل قراية، لأن الكلمة كانت كبيرة. كنا نذهب إلى صلوات الجمعة فنجد الدعاة يتكلمون ربما عن الأمور الرفيعة زي ما يقولوا، عن سفاسف الأمور أو عن الأمور البسيطة. فلما وجدت هذا الفقه العميق، ابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في خطبة الجمعة قواعد الإسلام، أدركت أن الكلام عن معالي الأمور وعن كليات الدين وعن أعصابه الرئيسية وعن قوائمه وعن أسسه هي سنة الإسلام، وأن غياب هذا المفهوم عن الخطباء والدعاة والمتحدثين صغر صغر وحط من قيمة الدعوة الإسلامية حينما صارت دعوة تتكلم في أمور من التفريعات لا من الكليات ولا من العظائم. وأذكر أنني رجعت بسبب هذا إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم أستقصيها، يعني قلت أقرأ الخطبة الأولى الثانية الثالثة. والحقيقة لا أنسى أنني في هذا الوقت، والآن في كتب تجمع هذه الخطب بقدر اجتهادات المجمع، ولكن الفكرة أنني في هذا الوقت تعبت جدا في البحث عن هذه الخطب في مظانها في أماكنها في الكتب، ولكني أردت أن أعرف يعني ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه في هذه الخطب اللي سماها ابن القيم قواعد الإسلام. أردت أن أرى. فالحقيقة لا أنسى أن هذا البحث يومئذ أقام في شيئا كثيرا جدا وعلمني كثيرا، وبدأت أعرف كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم في صدور المسلمين الأوائل قواعد الإسلام، فأصبح الواحد منهم إماما يهدي الله به أمة. هذا فتح الله به العراق، هذا هدى الله به الشام، هذا نور الله به مصر، هذا ذهب إلى أقصى المشارق، هذا ذهب إلى أقصى المغارب، هذا توغل شمالا وذهب إلى يعني كانت، وهذا دخل في الأدغال جنوبا، لأنهم جلسوا يفقهون قواعد الدين. أقول هذا يا إخواني أكرمكم الله، وأنا يعني فرح بفضل الله عز وجل وبرحمته بعودة لقائنا الأسبوعي في هذا اليوم، فرح فعلا، لأننا نريد أن نمضي على ذات هذه السنة، أننا في هذا اللقاء إنما نتكلم عن قواعد الإسلام وعن بنائه في النفوس. الإسلام موجود في الكتب، المجلدات فاخرة ورائعة، ولكن أن ينتقل الإسلام من التحقيق إلى التطبيق، من التحقيق في الكتب والمصنفات إلى التطبيق عند أفراد، لدرجة أن يصير الفرد منهم معبرا بذاته وبعقيدته وبقلبه الطهور النقي وبعقليته الفاقهة وبنطقه عن الإسلام يحتويه بين جنبيه ويفهمه، فيصير وجوده في حد ذاته قلعة من القلاع الثابتة التي تعبر عن الإسلام وعن قواعده. هذا أمر جليل. لذلك أنا في الحقيقة في غاية الفرح بعودة التلاقي الأسبوعي الذي تتجدد فيه الصلة، ليس كلاما معلبا وليس مجرد سلسلة حول مسألة فقهية أو مسألة دعوية أو وعظية، وإنما حول تكامل في المفهوم الإسلامي في الفقه في الفهم. الإمام البخاري يتكلم عن العلم ثم يصنف بابا يسميه باب الفقه في العلم أو باب الفهم في العلم. الله، الفهم في العلم، هو مش العلم هو الفهم؟ الفهم هو النظر في ملابسات الأمور وفي قرائنها وفي مقارناتها وفي إدراك ما أراده الله تبارك وتعالى. الله الذي قال في القرآن الكريم في سورة المائدة عن الأنبياء: لكل جعلنا منكم حاجتين أمرين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، شرعة ومنهاجا. اسمع يا أخي، سبحان الله، ما يقوله إمام كابن عباس ترجمان القرآن في كلمة شرعة ومنهاجا، تجد أنه يتكلم عن الشرعة، عن أنها السبيل، عن أنها الطريق، عن أنها المواصفات، عن أنها الشريعة، ثم يقول عن المنهاج، ما هي الآية بتقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول عن المنهاج كلمة هي عند الناس الطيبين لها مفهوم بسيط كده، إنما عند أهل الفقه يفهمونها. يقول شرعة ومنهاجا يعني طريقا وسنة، طريق مرتبة، طريقا مرتبة، سنة يسميها سنة، والسنة هي الطريقة، يعني هي طريقة التطبيق. هؤلاء الأئمة القدام، شوف احنا بنقول يعني أسماء اللي هي بيذكروها أهل العلم الضارب في الأعماق العلم السلفي القديم والقرون الثلاثة الأولى وما تلاها من قرون الفقه والعلم والتحقيق، تقول عن ابن القيم وتتكلم عن ابن عباس ترجمان القرآن وتتكلم عن ابن كثير في التفسير وتتكلم، لكن انظر تعبيراتهم وهم يفهمون كأن الإسلام قواعد وطريقة للتطبيق، أن هناك منهج للحق وهناك طريقة لإقامة الحق، هناك أن الأصنام باطل صح ولا لا، هبل ما فيش حاجة اسمها هبل ده باطل كفر شرك، العزة اللات، لكن يقول القرآن ولا تسب ما تشتمهمش ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهم يستحقون أن يسبوا، ولكن طريقة المنهاج في توصيل هذا الحق لا يصح إلا أن يكون أيضا بطريقة الإسلام. عشان كده أنا سعيد جدا بأن يعود هذا اللقاء بعد فترة يعني ربما كانت قرابة الشهرين أو ما إلى ذلك لظروف رمضان ولظروف أن البرامج في رمضان يعني تقف البرامج الأسبوعية ويحل محلها برامج أخرى تعد لتكون يومية وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة أنا يعني لو تسألونني فإنني أرى أن لقائينا اللي هم يوم الاثنين والثلاث دول يعني ربما وجزى الله القائمين على هذا المنبر خيرا، لأنه في الحقيقة يعني بنجتهد قدر المستطاع أن تتكامل، ها تتكامل أفرع التربية، تتكامل عناصر التربية من تربية قلبية إيمانية لتربية حتى في فقهيات الأمور، تربية عملية، تربية صلات المسلمين ببعضهم، تربية فهمنا للإسلام، نحاول أن يتكامل هذا معا لنبلغ للصادقين، لأن أصل في ناس الحمد لله منكم ربنا يتقبل هذا الجلال والإكرام صادقين جدا أو صادقون يعني جدا في أنهم يفتشون يقولوا أين الطريق، يفتشون بصدق يقولون طيب ماذا نفعل في الالتباس الفلاني، ماذا نفعل، وأنعم وأكرم بمن قال ما بال الزمان يضن علينا بعلماء يرفعون الالتباس، يرفعون الالتباس، لذلك نحن نجلس في هذه اللقاءات عند فيض هؤلاء العلماء نتعلم منهم ما يرفع الله تعالى به الالتباس لمن يريد أن يكون الطريق بالنسبة له واضحا ليسلك وليبلغ. ولكن اليوم أيها الإخوة وقد عدنا بعد هذا الوقت الطويل إلى لقائنا، لا أريد أن أبدأ من حيث وقفت، وإلا يعني فلا شك أن الانقطاع الطويل يحتاج إلى شيء من الوصل، أن نصل من قطع بما هو الآن بما سيبدأ، لذلك اسمحوا لي أن أقف في هذا اللقاء حتى لو كان فيه تكرار وقفة الملخص، لا الحقيقة هو أنا مش هعمل تلخيص، إنما وقفة من يفتح من جديد إحنا بنعمل إيه يوم الثلاث في هذا اللقاء، ما الذي نفعله في هذا اللقاء المتدرج المتسلسل، لأن هذا اللقاء يا إخوة اللي هو إحنا بنتكلم فيه تحت عنوان واضح، سؤال واضح اللي هي كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة بخطوة، الخطوة الأولى اسمها إيه، تانية ما اسمها، الثالثة، الرابعة، ولماذا جاءت الخطوة الرابعة بعد الثالثة، ولماذا سبقت الخامسة، ولماذا هذا الترتيب، هو ده اللي بنتكلم فيه أسبوعيا في هذا اللقاء اللي هو كيف أخرج الله الصحابة، أي كيف أخرج الله من كانوا أهل الجاهلية والظلمة والضياع والضلال والانحراف والعتمة، كيف أخرجهم إلى نورانية كاملة وإلى إيمانية كاملة، كيف أخرجهم ليكونوا من يصدق فيهم قول الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إيمان مكتوب في قلوب، إيمان مكتوب في قلوب ويشار إليه، لذلك في حقيقة الأمر أنا يعني أريد في هذه الليلة بدلا من أن أستكمل مباشرة والناس قد انقطعت انفرط العقد أو انقطع التسلسل، أن أقف وقفة هامة أقول للناس إحنا بنقول إيه، حتى لو كان هناك شيء من التكرار، لكن يهمني لأنه وكما قلت ربما بالأمس أنني لا أتعامل مع من يعني يرون بانوراما كما يقال لما يذاع، شيء عايز يشوف هنا في إيه وهنا في إيه. أنا أريد من ألقى الريموت كنترول اللي اسمه إيه أيوة الريموت كنترول وجلس يسمع ليفقه أين الطريق. اسمعوا أيها الإخوة، هناك اليوم بون شاسع فارق هائل بعد كبير بين المسلمين الملتزمين بالإسلام، أنا مش بتكلم عن البعيدين عن الالتزام، بين المستجيبين للدعوة والملتزمين فهمهم للإسلام، وبين الإسلام نفسه الذي أراده الله عز وجل. في فرق، في بعد كبير جدا بين المسلمين اللي شكلهم مسلم من أهل المساجد وناس طيبين وربنا يتقبل يا رب العالمين، وبين منهج الإسلام. هم مظلومين، مظلومين لأنهم لم يهدوا، لم يفهموا، لم يدلوا على هذا المنهج. من هذا الفارق الشاسع البعيد جدا أن منهج المسلمين اليوم، حتى يعني من بعض أهل الدعوة وما إلى ذلك، منهج المسلمين اليوم قائم على أنه هو منهج أفقي مسطح انتقائي، ناس بينقوا، يعني وجد مثلا أنا عايز أدخل الجنة، فوجد أنه أعجبه مثلا رعاية اليتامى فينبعث لرعاية اليتامى، أعجبه مثلا قيام الليل فينبعث لقيام الليل، أعجبه حديث جدا عن الصدقات وأنها تكون وقاية بين الإنسان وبين النار فاشتغل في الصدقات وفي الإنفاق. إنسان مثلا وجد أن أسرع الطرق لدخول الجنة الإطعام، أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، فيشتغل في إطعام. تجد امرأة توظف نفسها أن تطبخ شيئا بجوار طعامها تطعم به في كل يوم ولو كان شيئا قليلا، أنعم وأكرم. وهؤلاء لا شك لهم مستند في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن هذا المنهج الانتقائي، يعني انتقائي يعني بينقي، بيقول الله حلو أوي قيام الليل، ذكر الله حلو جدا، طب ما ناخد شوية من الإطعام، ما ناخد، هو بيعمل توليفة بتاعته هو. ما هذا منهج الإسلام؟ هذه قربة من القربات، ولكن يقينا، شوف أنا بقولها يقينا، هذا ليس منهج الإسلام. منهج الإسلام ليس أفقي، منهج الإسلام رأسي تصاعدي خطوة بعد خطوة، نقل وانتقال إلى الأمام، خطوة للأمام. الله، إذن منهج الإسلام تصاعدي، سير للأمام، بلوغ، تدرج، صعود. ومنهج المسلمين اليوم ومن 10 سنين وخمسين سنة ومئة سنة منهج مسطح وأفقي وانتقائي، يبقى قاعدين زي اللي بيلعبوا كورة ما يقولك اللعب في نص الملعب، ما فيش حد بيتقدم للأمام. ولذلك المسلمون اليوم لا يصلون، ولم يصلوا، ولم تنجح الدعوات والحركات وما إلى ذلك، لأنه مش ماشيين لقدام، ده هم بيدوروا دائما في دائرة. وتجد سبحان الله يحدث لهم إرضاء نفسي. إرضاء نفسي جاي منين؟ إرضاء نفسي جاي من إنه خرج الحمد لله عينه بكت ودمعت ودعاؤه الضارع وذكره وإنفاقه وصومه، فيخرج بدرجة من الرضا عن نفسه. هذا الرضا هو رضا عما يخالف منهج الإسلام، بس هو ما يعرفش، ولكن هو غير منتبه. الحل أن نهديه منهج الإسلام، أن نعرفه الإسلام يا إخوة. في كل سنة، واللي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه في كل سنة كان أعلى من السنة التي سبقتها، أعلى من التي سبقتها. قضية الدين كدين تتقدم للأمام. الإسلام الذي بدأ في البداية شعاره أو لا مش شعاره يعني تعلوه لافتة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يا خبر أبيض، المسلمين بدأوا كده خايفين يتخطفهم الناس، ويتخطفهم الناس وضعاف وقليل ومستضعفين ومعذبين وما فيش حد منهم عارف يلاقي ربع متر في ربع متر يقف يحط رجليه جنب بعضها يصلي، لا يجد مكانا آمنا يصلي عليه. وانتهى أمر الإسلام أو أمر يعني عمر النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة وهو يدعو في الرسالة، انتهى بقول الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا. دي مسافة واسعة جدا، من ساعة ما كنا قليلين مستضعفين نخاف يتخطفنا الناس لحد ما أصبح لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، خلاص انتهى الشياطين يئست من الإسلام، خلاص لن تنال منه، والكفار المشركون يئسوا من الإسلام. كل هذا حدث في هذا الوقت. إذن الإسلام منهجه تصاعدي، سير للأمام، نصر، تحقيق لعزة، تحقيق لوجود، تحقيق لثبات، خطو راسخ. والإسلام اليوم عند المسلمين رضا باللعب في المسطح الأفقي وبس. ولذلك هتفضل أمريكا تعلى وروسيا تعلى والصين تعلى واليابان تعلى تعلو يعني، ويفضل المسلمين هم ال بيسموهم إيه يا سيدي المتطفلين على هذه الموائد، لأنه ما بيتحركوش لقدام، لا يتحركون للأمام. من أجل هذا رأينا أن يكون لقاؤنا هذا، لقاء الأسبوع هذا الذي نلتقي فيه يوم الثلاثاء، يعني منطلق من خلال أين الطريق، ما هو المسير، نعمل إيه، مطلوب على المستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة الإسلامية، إزاي نتحرك للأمام، إيه المطلوب. قد نبدأ في أن نتكلم في أمور منتهى البساطة أو منتهى الشهرة، أمور الرابطة بالله، الرابطة بالآخرة، لكن ننتهي إلى عزمات الإسلام اللي وصلته إلى أن يقف في يوم من الأيام أمير للدولة الإسلامية وينظر إلى السحابة ويقول لها مكان ما هتمطري أرض إسلامية، ما فيش أرض غير إسلامية، ما عندكيش حل تاني تنزلي مطر في مكان إلا والمسلمون يأخذون خراجه. يا خبر، ما شاء الله، كيف وصلوا، وصلوا في قد إيه يا ترى، وصلوا في وقت طويل ولا قليل؟ والله اللي أنا حكيته من شوية ده كان مدته 22 سنة 23 سنة بس. طب لو سمحتوا احذف كده 23 سنة قبل السنة دي هتلاقي المسلمين كانوا في كرب، طب احذف 23 تانيين، طب 23 30، واقعد امشي كده 23 اللي ورا تلاقي المسلمين قاعدين متلعبكين، معرفش متلعبكين دي يفهموها كل الناس ولا لا، انما متلخفنين وهي زي متلعبكين في بكرة خيط اتفكت ومتلخبطين على رأيك، ويعني في بكرة خيط ملخبطة وقاعدين، وكل ما في الأمر أنهم يرضون بالشيء القليل من الطاعة والعباد. الأمر الثاني يا إخوة، وأنا هوصل معاكم لما أريد أن أقوله، الأمر الثاني أن المسلمين ماشيين النهاردة بطريقة مختلفة تماما تماما عن طريقة الإسلام في السير، في حاجة تانية، في أمر آخر. إيه هو؟ أن طريقة المسلمين اليوم أنه لما بيسمعوا الدعاء والوعاظ في برنامج تلفزيوني، في خطبة جمعة، في درس، في جامع، بيقروا كتاب، بيسمعوا شريط مسجل، تلاقي المادة الرئيسية عند المسلمين، الصياغة الرئيسية، أنه بيتكلموا عن إيمان الأفراد، عن عبادات الأفراد، عن أنه يا سلام على القرآن والدعاء والذكر وقيام الليل، ويا سلام على الصدقات وصلة الرحم وبر الوالدين. المادة الرئيسية للدعوة والمادة الرئيسية للالتزام عند المسلمين النهاردة اللي هم ربع سكان الأرض، اللي بيلتزم منهم انا لا بتكلم عن المتبرجة ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر، انا بتكلم عن الناس اهل الدين. الصياغة عندهم المادة الرئيسية للدعوة هي التزام الافراد، ان انا ازاي يعني اغض البصر واحصن الفرج واكف السمع عن الحرام ما الاسلام عايز ايه؟ لا، الاسلام وخلي بالك انا بتكلم احنا بنقول ايه في الاسبوع، لان انا الان احيي الفكرة الاساسية لعشان هرجع على الخطوات بدءا ان شاء الله من الاسبوع القادم هنرجع مرة تانية. احنا خدنا اظن 5 خطوات او 6 خطوات من خطوات الاخراج من الظلمات الى النور، هنبتدي ناخد في الخطوة 7 و8. فعايز احيي الفكرة الرئيسية حتى اذا سرنا في خطوات اخراج الناس من الظلمات الى النور الناس يبقوا معانا فاهمين احنا بنقول ايه. الاسلام مش مسألة فردية، الاسلام صياغة الدعوة، مادة الدعوة، قوام الدعوة، هو قضية الدين نفسه، قضية الاسلام نفسه، قضية الامة الاسلامية نفسها. وفي سياق الكلام عن الأمة، عن الدين، عن يحصل كلام عن الأفراد، عن الأشخاص، عني وعنك، يقول له صلي وصوم وزكي وحج واذكر الله وادعو وأنفق وأطعم يعني الكلام عن تدين الأفراد، عن التزام الأفراد، ده جاي في ضمن سياق الدين نفسه، مش هو الأصل. إنما النهاردة المسلمين يهتموا بقضيتهم الشخصية، انه يكون هو نفسه مسلم متجنب للمعاصي وقائم بالطاعات، وان شاء الله الدين يغرق، مش قضية مش بتاعته. وهنا تكمن الضلالة المبينة. واسمحوا لي وان كان، وهذا ليس خروجا عن الموضوع لكن هو استطراد شوية بس مهم، انا هثبت لحضراتكم هذا الكلام. عندما يقول الله عز وجل لا ده ده ده ده مش حديث واحد ولا آية واحدة، ده في عشرات بقى، ده في فيض منهمر. لما تجد الإسلام آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتكلمك إنه كلما وقع التعارض بين قضية الدين كدين وعقيدة وانتصار وتمكين وغلبة وقضية الأمة الإسلامية وسيادتها، وبين قضية الأفراد، تلاقي الإسلام يعلي قضية الأمة وقضية الدين على قضية الفرد دائما. انتوا سمعتوا أبدا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم؟ ايه؟ يدعو خيار المسلمين فلا يستجاب لهم؟ طب ده احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل خيرية في الافراد. النهاردة اللي بيحصل كده، احنا بنشتغل في خيرية الافراد، يا سلام الاخ فلان المصلي المخبت الخاشع القوام الصوام التالي للقرآن الذكر، احنا بنعمل خيرية الافراد. طيب يا حبيبي ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، ليه؟ لانهم تركوا قضية الدين. صدر الحديث بيقول كده، بيقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ورواية أخرى ولا تأخذن على يد السفيه الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يوشكن الله أن يسلط عليكم كذا ويحصل لشراركم كذا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. ويرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أمة من الناس يخسف بأولهم وآخرهم، فزع من سمع وقال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم أيوة تهلكوا، قاعدين تتكلموا عن الصلاح والتقوى وتربوا أفراد على الصلاح والتقوى وتتركون الإسلام؟ قال نعم، إذا كثر الفساد وظل الناس يهتمون بإني أعمل عم الشيخ فقط كده دون أن يكون فاقها فاهما ما طريقه، نعم تهلكون إذا كثر الخبث. إذا كثر الفساد. الله، طب والصالحين يهلكوا، يهلكوا لأنهم ما كانوا ينهون عن منكر ولا يقيمون معروف. لذلك أنا قلت لحضراتكم منذ قليل، والله يا سلام، كلما تعارض أمر الإسلام وقضية الإيمان وقضية الأمة مع أمر فردي، يعني مثلا عندكم على سبيل المثال في الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، مش دي الأركان اللي الناس اللي إحنا دي أركاننا، دي هو في إيه أعلى في الإسلام من أركانه التي يقوم عليها؟ إنما هل ترى أن الصلاة، النبي الله التي لا تسقط عن أحد أبدا، أن الصلاة لما جاءت في سياق مثلا الجهاد في سبيل الله، شرع الله صلاة الخوف، إن المسلمين يصلوا مع الإمام، جزء منهم يصلي مع الإمام وبعدين يخرج من وسط الصلاة، كفاية كده صلاة الظهر، وروحوا إلى سلاحكم ويأتي الآخرون اللي كنتوا سايبينهم حراسة، يأتوا مكانكم يصلوا الركعتين الباقيين مع الإمام. نبطشية، حتى الصلاة صارت نبطشية حتى يكون الذود عن أمر الدين قائما. بل في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب للنهوض بأمر الأمة والدفاع عن المدينة المنورة ضد الأحزاب، ضد التحالف الدولي الذي جاء ليهجم على الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر وقال شغلونا عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم عليهم نارا. طب انت سايب الصلاة يا رسول الله؟ نعم، لأن هناك قضية شغل عنها لواقعة حال، ما حدش ياخد منها حكم دائم، لأنه الصلاة في الحرب يسقط، يعني في الصلاة لازم استقبل القبلة، إنما في الحرب لا، صلي حيثما قبلتك ذودك عن الإسلام. طب وفي الصيام تفطر؟ الله، يعني الصلاة، صلاتي كفرد إن خفضت، بل ووضع فيها وضع عني واجبات منها، بل شغلوني عنها، وفي الصيام أفطر في رمضان حتى أقاتل، وفي الزكاة بدل ما أبو بكر يعطي الزكاة في مصاريفها يأخذ ماله بكامله، يقول يا رسول الله تفضل، وعثمان بن عفان يجهز جيش العسرة لوحده. طب والقضية الأمة شغلت عن الزكاة، مش شغلت، ما هي مصرف من مصارف الزكاة، شغلت عن الصيام، شغلت عن حتى الحج، الحج يفرض على المسلمين لكن لا يحجون في هذا العام حتى يحدث كذا وكذا، مما ربما فصلناه في مواضع أخرى، اللي هي مسألة الطواف عراية والاقتراب، وجود المشركين نجس، ووجود الأصنام، وحتى حطمت. يعني إذن يا إخوة، كلما حدث تعارض بين قضية الدين وبين قضية الفرد تعلو قضية الدين. طب والفرد؟ لا، ده مهم جدا، الالتزام الفردي مهم، تصلي لازم، لازم تصوم، لازم تزكي، لازم تكون مخبت خاشع، لا لابد، هذا الكلام لا ننقص منه بل نعليه، لكني أقول إن الذي رأى نفسه في وقت من الأوقات إنسان صالح ولكنه لا يتحرك مع دين الله، الله سبحانه وتعالى يعني مثلا في قضية الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة الذين خلفوا هؤلاء ناس صالحين، صحابة مصلين، قوامين، صوامين، ومع ذلك المجتمع المسلم منع أن يقولهم عليكم السلام، يقولوا السلام عليكم، ما حدش يرد عليهم السلام، لأنهم تركوا الإسلام، قضية الإسلام مرة واحدة فقط. حتى والله في الهجرة، يعني أنا في الهجرة دي عندما أسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء ممن بقي بين ظهراني المشركين، اللي يفضل معهم أنا بريء منه. طب بس ده مسلم ويصلي موحد بالله، لكنه لا يريد أن ينتقل إلى بلد أخرى، لا، لابد أن تنتقل إلى بلد تعلوها أحكام الإسلام، أخرج. فإذا آمن ولم يهاجر يقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، مع أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما يقول ما دام مؤمنا ولم يتحرك في قضية الإسلام ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم. يعني أنا عايز أقول إن القضية أنه لم يعد هناك محل لمسلم يهتم بدين نفسه ودين أبنائه ودين زوجته ودين بيته ودين، ويترك قضية الدين نفسه، الإسلام، عزة الإسلام، تمكين الإسلام، لدرجة أنه حتى في التعليم أنا مش يعني مش عايز أعلم الناس. هل ينفع من حقك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يهددهم من على المنبر يقول لهم لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم أو عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ياه، يعني أبقى مسلم ما ينفعش أكون مسلم إلا إذا اهتميت بتعليم الناس وتفقيه الناس، ما ينفعش. ما فين؟ ما هو عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة لمن ترك أن يعلم الناس وأن يفقههم وإن كان على كمال دين وكمال طاعة واستقامة وآخر جمال، إنما لا يصلح. لأن المسلم، أنا بقول لكم القضية مش قضية إن حضرتك تحفظ القرآن كله وتصوم يوم وتفطر يوم، وهذا كله في منتهى الأهمية ونتكلم عنه بمنتهى الحظ، حظ المسلمين. ده القرآن قال ولا يحض على طعام المسكين، اعتبرها جريمة من الجرائم، فلا بد أن نحض على هذا. لكن أن نتصور إن هي دي مادة الدعوة، لا، مادة الدعوة هي دين الله عز وجل، هي عزة الإسلام، وفي سياقها يحدث للمسلمين أن يتعلموا الدين. ولذلك جاء نبأ الرجل الذي دخل الجنة ولم يصلي أبدا. ليه؟ لأنه لما أسلم كان الوقت وقت جهاد. طب أعمل إيه؟ قال له ادخل قاتل، قاتل في سبيل الله قتل من ساعتها، خلاص خلاص دون. ليه؟ لأنه يلحق بالمسلمين حيثهم. وكم قلت إن هجرة عمر بن الخطاب الذي وقف يقول من أراد إن أمه تفقده ولا إنه زوجته تترمل ولا إنه أولاده يتيتموا يطلع ورايا، أنت من حقك تقول الله طب وهو لما قوي كده بهذه القوة لماذا يهاجر؟ لماذا يخرج؟ ليه يخرج ما دام بهذه القوة؟ بل يخرج لقضية الدين. أنا ممكن أعود لكني سأخرج لأن الدين عايزني هناك. أحيانا والله يا إخوة أفكر في رجل عجيب الشأن اللي هو جعفر بن أبي طالب. جعفر ده ابن عم الرسول، ابن عمه مباشرة صلى الله عليه وسلم، أخو علي بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. جعفر يسلم ويهاجر الحبشة ويرجع، ثم يهاجر الحبشة ويرجع، ثم يهاجر المدينة، ثم يذهب للقتال ويقتل في غزوة مؤتة، وكل هذا رايح جاي رايح جاي رايح جاي دون استقرار في مكان، لأن الدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العزمة المباركة، يقول يعني ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فكونوا مع القرآن، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار، دينك دينك لحمك دمك. يصبح منهج الإنسان مش إن أنا بنام علشان أصحى أصلي قيام وأنزل الفجر وبعدين أعمل السواك وأنا النهاردة صايم وتسحرت وخلاص على كده، هذا إعداد لمهمتك التي هي مطلوبة منك. ولذلك يعني هذا الكلام علم المسلمين كيف ينطلقون للقضية الحقيقية، فكانوا يتقدمون. الذين لم يتحركوا ندد بهم القرآن، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، سيبين الرسول عليه الصلاة والسلام وقاعدين، فرح المخلفون ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما حدش يقدر. يبقى قضية الدين شغالة ودايرة وهو قاعد يشتغل لوحده. وأنعم وأكرم بهذا القائد العسكري، رجل لواء قائد عسكري، سمع عن إنسان من الناس طيبة، الشيخ الطيب المبارك العابد، يعبد الله عبادة تزلزل، يقولون دعلنا ويظنون أنه صالح، فأرسل إليه بيتي الشعر المشهورين، يقول له: يا من تعبد الله في حرمه الآمن، في حرم مكة وفي حرم المدينة، في البيت الحرام وفي بيتي وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يا من تعبده وتبكي وتخشع والناس ترى عم الشيخ الإمام العظيم، لو نظرت إلينا وإحنا في الغبار واللواء والعسكري والنقيب والرائد الذين يقاتلون في سبيل الله، لو شفت العسكري لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ليه؟ لأنه إذا كنت تفخر، إذا كنت يعني ترى من كان يخضب خده بدموعه، فإحنا عندنا رئاب بتتقطع في سبيل الله، فنحورنا بدمائنا تتخضب. قوم يبذلون لله. لذلك لا يصح إطلاقا، لا يستوي إطلاقا، المؤمنون غير أولي الضرر من القاعدين دول اللي ما بيتحركوش، وبين متحرك. الإسلام جاء، وقرأوا سورة التوبة وهو يندد بمن ظن أن الحج والعمرة والبشاكير البيضة وحلق الرأس وعمارة المسجد الحرام وسقي الحجيج والتلبية، من ظن أن هذا يساوي إقامة شعائر الإسلام، قال لهم: أنتوا إيه ده؟ أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، العمل العظيم ده الذي تكلم الإسلام عنه على أنه عظيم، جعلتموه كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله ولا يجي جنبه حاجة. الله. يبقى إذن فعلا كلما تعارضت قضية الإسلام مع قضية الدين كدين والإسلام مع فرد بيحاول يبقى يعني أنا عايز أخرب لكم، يلبس جلابية بيضة ويعمل العطر والسواك وينزل إلى المسجد ولحية وعمامة و هذا الشكل دون أن ينهض قضية الدين، لا يستوي ولا يقترب منها. وكما قلت لحضراتكم، والله هؤلاء الناس، وكما ورد في نبأ بني إسرائيل العظيم لما خلصوا بقى ولقوا الدنيا فسدت، باظت جدا، وكثر الفساد وكثر الخبث كما قلت، قالوا: انتوا لسه بتشتغلوا في الدعوة، لسه بتنبهوا الناس، لما تعظون؟ ليه شغالين على الناس؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ فالتانيين قالوا لهم: والله احنا بس بنعتذر الى الله، يعني نعتذر اليه معذرة الى ربكم، وجايز ربنا يهديهم يحصل لعلهم، يعني يمكن يتحركوا شوية، يمكن حد منهم يهتدي يستجيب. فتمضي الآية الى ان تقول انه لما جاء العذاب والاهلاك انجى من انجى الله تعالى. هم كانوا ثلاث طوائف: طائفة صالحة لا تدعو، وطائفة صالحة تدعو، وطائفة فاسدة تدعى. أهلك، لم يذكر الله إلا أنه نجى إلا الطائفة القائمة بالإصلاح، الذين كانوا ينهون عن السوء والفحشاء والفساد في الأرض، هؤلاء هم الذين ذكر الله أنه ينجيهم. يا إخوة، النجاة لا تأتي للصالح بل تأتي للمصلح. الله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كما قلت يا إخوة، من أجل هذا المسلمون على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيتقدموا. بعد 10 سنين 15 سنة، يا راجل ده بعد 18 سنة من دعوة الإسلام، من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو مكث 23 سنة عمره بعد أن جاءه جبريل وأنبأه أنك رسول الله، قعد 23 سنة في البشر. بعد 18 سنة، بعد ما خلصت غزوة كده والمشركين مروحين، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وقال: اليوم، بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا، ولا يغزوننا، مش هيجوا تاني خلاص. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتحركت الدعوة الإسلامية، التمكين تحرك، ولسه لم ما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولا جاءت غزوة الفتح، ولا جاء نصر الله والفتح، إنما بعد هذه المرحلة وهو ينظر إليهم راجعين، المشركين راجعين من غزوة الأحزاب، قال خلاص المرحلة دي خلاص، بعد كده مش هيجرؤوا يرجعوا لنا تاني، إحنا إن شاء الله اللي هنروح ونفتح بعد ذلك. وفتح مكة بعد 3 سنوات من الكلمة دي، لكن أمة بتتحرك للأمام. إنما النهاردة نقعد من 200 سنة نتكلم عن إطعام الفقراء وقيام الليل وذكر الله كثيرا والحجاب واللحية والمسجد والسنن والسواك، وكل هذا مهم وفضيل وأنا أتكلم عنه وأقضي فيه وقتا لأقوله للناس ولنحيي السنن وكل شيء، لأني عارف الأفهام اللي هيقولوا بقى ده، لا ده أمر مهم، ولكن نفضل نتكلم في الكلام ده من 200 سنة ثم من 150 ثم 100 ثم من 50 وغيره، ولا نعرف أن المسلم لا ينال رضوان الله إلا بقيامه بقضية الدين كنصرة لهذا الدين. رضوان الله انتوا قاعدين تقولوا أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه، الرضوان ده نزل عليهم، نزل عليهم، اقرأوا قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، امتى؟ فين؟ فين في اللحظة ان هي جالهم الرضوان منين؟ اللي قاعدين احنا 1400 وشوية من السنين نقول رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، امتى؟ فين؟ ما أقول ها ها، إذ يبايعونك تحت الشجرة. بيعة الرضوان دي كانت بيعة على ايه؟ على الموت في سبيل الله، مش على الجهاد، على الناس خارجين من غير سلاح رايحين يعملوا عمرة، رايحين يعملوا عمرة، المشركين منعوهم، فالرسول ارسل واحد من المسلمين اللي هو عثمان بن عفان، قال له شوف اتكلم معاهم شوف ايه الحكاية. ذهب عثمان ما رجعش، وطلع خبر المشركين خدوا عثمان قتلوه، قتلوه احنا وهم في مشركون في بلدهم ومعهم سلاحهم وقوتهم وعددهم، واحنا خارجين نعتمر لا سلاح معنا الا سلاح المسافر عشان لو طلع حرامي ولا قطع طرق نقدر نصده عن القافلة، مش سلاح محارب، يبقى ما ينفعش نحارب. طب ما نرجع بقى ونسيب، لا نرجع نقاتل، نقاتل بايه؟ ده احنا هنموت كلنا. قال لهم النبي، قال لهم بايعوني على ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ على الموت مش على الجهاد، على النتيجة، خايفين من الموت بايعني على الموت. يقول فبايعوه لم يتخلف منهم رجل واحد، ولا واحد. ناس فاهمين هم شايلين ايه، شايلين راية، فلما خلصوا البيعة فاضل واحد بس مش موجود، اللي هو مين؟ اللي هو عثمان اللي مشي، اللي هو سبب البيع، وهو مش موجود، هو ده هو سبب البيع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفه على كفه، كف اليمين على كفه، ويقول وهذه بيعة عن عثمان، حتى عثمان اللي مش موجود يبايع عنه، ما تخلف منهم رجل واحد. آدي من أجل هذا نهض الإسلام. الإسلام يا إخوة يعرف أن تصلي وأنت في الصف، أن تصوم وأنت في الصف، أنت أن أن أن أن أن أن تزكي وأنت في الصف وأنت في موقعك. من رابط، شايف الحديث الرائع، من رابط في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة دي عارفين يعني إيه؟ الناقة أنثى الجمل، لها بيحلبوا اللبن، لها يحلبون اللبن، بين المحلبين مسافة تطلع لها 15 سنتي تطلع لها 10 سنتي فواقا، اللي يقاتل اللي يمشي مسافة 10 سنتي 15 سنتي في سبيل الله فقد وجبت له الجنة، وجبت. لذلك الصحابي معرفش يستسيغ طعم الرطب البلح الجميل، ياكل بلحية جميلة ما قدرش، لأنه قال يعني أنا ما فيش بيني وبين الجنة إلا ده، أنا ما أقدرش أكل البلح ده، أكله بقى في الجنة. آدي الأجيال التي أخرجها الإسلام، أخرج من يحمل راية الإسلام فلم تسقط في عهدهم أبدا إطلاقا. ولذلك الإسلام سبحانك ربي، والله يا إخوة عشان تعرفوا قضية الدين، لم يسمح للمسلمين ولا حتى بأن يدافعوا عن أنفسهم هم. لازم يدافعوا عن الدين. يعني إيه؟ يعني لو اللي هيصرفك عن التركيز إنك تشتغل كمجموعة عايز بتدافع عن نفسك، لا ممنوع عليك. منعهم عن يعني هضرب لكم أمثلة برضو علشان يبقى الكلام واضح، لأن أنا يهمني نعرف إن إحنا لو ما مشيناش بالطريقة دي خطوة خطوة وبوضوح وبانطلاق تفسد. عايز إيه يا فندم؟ فاصل فاصل فاصل قصير جدا. حاضر، تفضل. فاصل قصير والأمثلة بعد الفاصل، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، أولا أنا أشكر أخواننا الكرام إدارة القناة والأستاذ حمدي المخرج على أن الفاصل لا يطول، لأنه الحقيقة الفاصل لما بيطول أنا نفسي بهدى، وفي نفس الوقت بخاف الناس يروحوا بقى إيه قناة مش عارف فين وقناة فين، عايزين نكمل. فالحمد لله. إنما على فكرة الفاصل برضو مهم، جايز واحد عايز يشرب كوباية مية ولا حاجة، فربنا يتقبل يا رب ويجزيه ويجزي الإخوة الكرام خير الجزاء. وأنا بنتهز الفرصة دي لأهنئ الأخ الكريم الأستاذ محمد المدني بزواجه الذي كان منذ يومين أو يوم شيء من هذا القبيل، وأيضا أخونا الكريم الأستاذ عصام الحقيقة المسؤول عن مسألة الصوت. أسأل الله عز وجل أن يعافي والدته معافاة كاملة، وأرجو أن تسأل الله لها الشفاء، لأنه الحقيقة يعني تعرضت لحالة شديدة شوية طارئة، لكن إن شاء الله تزول وتعافى. وجزى الله إخواني الكرام القائمين هنا، الحقيقة أنتم لا تتصوروا حجم المودة الجميلة. يعني الواحد فعلا، أنا أصدقكم القول، أحيانا يتشوق إلى أشخاص. يعني بالأمس كان في بعض الإخوة مش موجودين، الواحد كان شاعر بنقصان. يعني هم أهل مودة جزاهم الله خيرا، وكلهم أبناء كرام وأعزاء، ربنا يتقبل يا رب العالمين. أيها الإخوة، أعود إلى ما كنت أقول. أقول إن الله سبحانه وتعالى لم يأذن للمسلمين أن ينشغلوا، يعني كانوا بيتعذبوا في مكة، صح ولا لا؟ كانوا بيتعذبوا، اللي بيسلم بيعذب. عارفين قصة خباب بن الأرت، عارفين قصة بلال بن رباح، عارفين قصة عمار بن ياسر وسمية وياسر، وعارفين قصة عارفين وزنيرة، وعارفين قصة يعني عارفين قصص، وعارفين ما أوذي به أبو بكر وما أوذي به، عارفين كل ده. هل فكر الإسلام أن يشرع للمسلمين أنهم يعملوا يعني نظام لإعتاق العبيد ولوقف التعذيب مثلا؟ سبحان الله، تجد ما فيش. يعني أبو بكر يشتري العبيد، وده الحمد لله جزاه الله خيرا، معاه فلوس راح اشترى بلال وأعتقه. إنما أنا والله أتعجب، والله يا إخوة أتعجب، وتدبروا معي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول ما يحاولش صلى الله عليه وسلم، ما فيش ولا حديث واحد يقول للمسلمين يا جماعة تعالوا لموا فلوس علشان نروح نخلص العبيد ونشتريهم، ويبقى المسألة بقت الأهمية هي تفريغ طاقة المسلمين في إنقاذ المعذبين. فيش ولا حديث واحد. واللي فكر يروح يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو خباب بن الأرت، ورايح مشوي. خباب بن الأرت كانوا بيضعوا الفحم المولع، الجمر المتقد، يحطوا ظهره عليه فما يطفئ الفحم إلا الشحم اللي نازل من ظهره نتيجة العذاب. يروح يقول له يا رسول الله، خباب مش بيلعب، خباب مش رايح له هو طالع من بيته معطر وسعيد، ده معذب في سبيل العقيد. يقول له يا رسول الله، ألا ترى ما ينزل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ تستنصر يعني تطلب النصرة. ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الرواية، يقول له لقد كان الرجل في من كان قبلكم أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فاعتدل وانتبه حتى يعطيه الانطباع بأنه سيقول كلاما في منتهى الخطورة وكأنه يقول له، معلش خليني أستعمل تعبيري، أنا هقول لكم نص الحديث بس، كأنه يقول له أنت بتقول إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ إيه القضية دي اللي أنت بتطرحها؟ لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يقع على الأرض نصفين، وبأمشاط الحديد يمشط ما دون عظمه من لحم وعصب ينهشونه، ما يصرفه ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. سبحان الله، يعني لم يشغل المسلمين ولا بقضية الدفاع عن أنفسهم، اصبر ولك الجنة، يمشي على آل ياسر يقول لهم اصبروا فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر. مسألة أن المسلم يرى قضية دينه وليس قضية نفسه. الأكثر من كده، المقاطعة، الكفرة المشركون في قريش عملوا إيه؟ قالوا بعدين بقى ده الكلام ده مش هيمشي، بقالهم 5 6 7 سنين شغالين دعوة دعوة دعوة دعوة، لا ده احنا لازم نأدب المسلمين. فراحوا جايبين ورقة وكتبوا عليها ميثاق بمقاطعة المسلمين، لا نبيع له ولا نشتري منهم ولا نجوزهم ولا نقابلهم ولا نسلم عليهم، ونحصرهم حصرا لغاية ما يهلكوا حتى يتفرق أصحاب محمد عن محمد، الغني والفقير منهم. يعني عبد الرحمن بن عوف عنده تجارة، عثمان بن عفان عنده تجارة، غيره أبو بكر الصديق عنده تجارة، التجار دول خليهم يفلسوا يفلسون، خلي التجارة تنتهي. قعدت كتير المقاطعة 3 سنين، 3 سنين الورقة دي نص المقاطعة، العهد، عهد المشركين ده اللي متفقين انهم يموتوا المسلمين ويحصروهم. خدوا الورقة علقوها على جدار الكعبة، على جدار الكعبة، على الكعبة، يعني بيان عام، اعلان، زي ما تعرف لما تروح المطارات تلاقي في المطار كده فلان فلاني وانتد مطلوب القبض عليه، علق نص المعاهدة، واتفقت قريش واتفقوا على إهلاك أتباع أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 3 سنين، 3 سنين. مش هكلمكم عن صبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا آل محمد ولا أصحابه، لا لا، هذا ليس موضوعي الآن إطلاقا، ليس الصبر والرضا والتحمل والمواصلة، ده موضوع أكلمكم فيه في مرة ثانية. إنما الذي أريد أن أقصده وأنا أتكلم الليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، وأنا بقول لكم ما أكلوا ورق الشجر من كتر الجوع، ما لقوش غير ورق الشجر يأكلوه بصمغه بمادته بالسيليزون اللي فيه ولا اسمه سليلوز اللي موجود فيه، ويعني ما يعني لم يجدوا، وكانوا يربطون الأحجار، يجيبوا حبل يربطوا الزلطة الحصاء الحجر على البطن لتضيق المعدة حتى لا يشعروا بالجوع. ومع ذلك أتعجب والله يا إخوة إنه 3 سنين لا يفكر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يعمل خطة لإنهاء المقاطعة أو لنقض الصحيفة أو لأنه قريش يعني تفك العهد اللي بينها، مع إنه كان يستطيع إنه يقول لعمه يقول لحاجة يقول له، يعني يقول لهم يا أخي ده إحنا في أرحام وإحنا إخوالكوا وقرايبكوا، وهل معقول تبقوا أنتوا بتاكلوا يا فلان، أنت تبقى بتاكل وبنتك جعانة، أنت تأكل وأختك جوعانة، أنت تأكل، لم يحاول. طب ما انتقضت الصحيفة ازاي؟ ازاي اتفك العهد؟ ازاي عادوا مرة اخرى الى اعادة المسلمين الى انهم يأكلوا ويشربوا؟ الكفر هم اللي تحركوا. ازاي؟ المشركون هم الذين تحركوا. جلس واحد منهم قال يعني يا فلان اتطيب نفسك ان تأكل؟ وفلانة لا تأكل، وابنك وخالك وعمك بقى أنت كده، وخالك شقيق أمك لا يأكل. فقال له أنا هعمل إيه، أنا راجل واحد، لو كان معايا حد تاني كنت هعمل حاجة، إنما أنا لوحدي هعمل إيه؟ قال له لقيت الحد التاني أنا هعمل معاك. فالراجل رجع تاني قال له بس أنا وأنت مش يعني مش كفاية الحقيقة، لو معانا واحد تالت. قال له تعالى نشوف فلان. فضلوا يجمعوا لحد ما بقوا 4 أفراد كلهم من المشركون، من عبدة الأصنام، هم اللي تحركوا وقاموا الصبح عملوا الليلة كده. واحد قال يا ناس يا أهل قريش معقول الكلام ده؟ معقول دي نخوة ولا كرامة ولا مروءة ناكل والناس ما بتاكلش، ودول قرايبنا وحبايبنا ابني واخويا وبنتك وخالتك وعم، ده كلام؟ فواحد من المشركين رد عليه، قام الثاني اللي متفق معاه، ثم قام الثالث، ثم قام الرابع، الأربعة المتفقين واتفقوا قالوا ننقض الصحيفة خلاص يبطل العهد. أسألكم بالله يا مسلمون، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده إمكانية أنه يعمل كده خطة زي اللي عملها نعيم بن مسعود مثلا في غزوة الأحزاب، لو اللي انتم فاكرينها، لان مش هقدر احكي كل ما اشير اليه، انما نعيم عمل خطة افسدت الحلف بين المشركين واليهود، نعيم خلاهم اتبعثروا، تبعثروا في الجزيرة العربية في الصحراء، تبعثروا نعيم بن مسعود بخطة، لكن كانت قامت دولة إسلامية فكان موقع للخطة، وكانت في حرب وكانت في جهاد وكانت لصالح المسلمين، لصالح الأمة ولصالح الدين. إنما هنا 3 سنين لا يحاول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا لم يشغل المسلمين بقضية حتى ولا الدفاع على أنفسهم، ما كان عن أنفسهم، ما كانوا ماذا يفعلون في هذه السنوات الثلاثة؟ أقول لكم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يدعون إلى الله، نفس موضوع، كانوا يربون على الإسلام، يدعون المشركين ويربون المسلمين، دعوة وتربية، دعوة وتربية، دعوة وتربية، التربية فيها تعليم، فيها أنت قتلت سمية وقتلت ياسر وأنا دعوة وتربية، أنت عذبت بلال وعذبت عمار وعذبت خباب وأنا دعوة وتربية، أنت عملت صحيفة بتقول لي لا تتاجر معي ولا تطعمني ولا، لكن أنا دعوة وتربية. أنت ما فيش أي جهد بيبذل خارج التركيز لنصرة الإسلام، وليس حتى لمجرد القضايا، قضايا دي مسألة كبيرة جدا. بل إنني أتذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله أنا كنت زمان قبل ما يجي لي جبريل ويقول لي أنت رسول الله وأنا صغير وأنا شاب لسه، قعدت قعدة في دار في بيت واحد من أهل مكة اسمه عبد الله ابن جدعان، قعدت القعدة دي لأن قريش قالت يا جماعة مكة لا هي فيها زراعة عشان ناكل ونشرب من الزرع، ولا فيها صناعة ولا فيها، احنا ناس تجار، ثروتنا واقتصادنا القومي مبني على ان الناس تأتي من كل مكان الى مكة تتاجر وتمشي فنكسب منهم، فلو ظلمنا الناس اللي بيجوا دول هيبطلوا يجوا ونحن نريد لهم ان يظلوا يأتون، فتعالوا نعمل حلف سموه حلف الفضول، حلف الفضول عشان الفضل، فلان اسمه الفضل وفلان اسمه الفضل، فسموه هذا الحلف ألا يظلم في مكة أحد، وأنه رأس المال يؤمن، وأنه رأس مال التجار يرجع إليهم ومكاسبهم، ومحدش يعني اللي هي إيه اللي هي ضمانات الاستثمار الأجنبي زي اللي بيتكلموا بقى دلوقتي، ضمانات الاستثمار دي كده معاهدة أو قانون كفالة ضمانات رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في البلد، ده حلف الفضول. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا شهدت هذا الحلف، لو دعيت به اليوم وأنا رسول الله في الإسلام لأجبت، كنت اشتركت فيه. وما نعود أفكر وأقول سبحان الله سبحان الله، طب والرسول عليه الصلاة والسلام لما هو شايف أن الحلف ده مهم جدا للدرجة دي، لماذا لم يخطط هو، لم يفكر هو أن يقيم دعوة لحلف كحلف الفضول لضمانة العدالة في البلد، العدالة والحقوق فقط. لا، لأنه شغلته الدعوة إلى الله، إلى الإسلام، مش الدعوة إلى حقوق مالية واجتماعية، لا إنقاذ عبيد ولا معذبين ولا حلف لكفالة الرأس المال أجنبي ولا لصحيفة المقاطعة المعلقة في الكعبة. هنفضل نشتغل في في في ثقوب تنفس جهود المسلمين؟ أمال إيه؟ أنا أدعو وأربي، أقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك العقدة دي اللي عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، كرس العقدة، أنني لا أريد منكم إلا أن تؤمنوا بالله. هي دي اللي خلت الناس دي كلها في 23 سنة فقط، لا يا ربي، في 21 سنة فقط، دخلوا في دين الله أفواجا. انتوا فاكرين ان ابو جهل رفض وابو لهب رفض وفلان رفض وفلان وعقبة بن ابي معيط وفلان رفض وامية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فاكرين؟ انما ده ايه، ده شوية وقت صغيرين، وعشرين سنة دول واولادهم، طبعا اللي قتل منهم قتل وخلاص، انما هؤلاء وابناؤهم دخلوا في دين الله افواجا، ولم يبق احد على الشرك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. خلاص، مكة لا يقربها إلا مسلم. أسلم الناس جميعا، دخل الناس في دين الله أفواجا. يا سلام، 20 سنة، 20، يعني احنا لو في سنة دلوقتي مثلا 2008، يبقى سنة 88، من 88 ل 2008 الناس أسلموا كلهم وأصبحوا ملتزمين، وما فيش حد لا خمر ولا ربا ولا زنا ولا ميسر ولا فسوق ولا فجور ولا جرائم. خلاص، معقول؟ ليه؟ لأن هناك تركيز في قضية الدعوة. إنما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء راح دعا إلى حلف الفضول وإلى إنقاذ المسلمين المعذبين وإلى إثارة النخوة العربية على الأرحام وعمل جمعية لحفظ الأمانات، مؤسسة مش كانوا بيحطوا عنده الأمانات في ليلة الهجرة؟ أبقى عليا لرد الأمانات، مش أنتوا عارفين الحكاية دي؟ أبقى عليا ليرد الأمانات للناس. طب لماذا ما دام مؤتمنا لم يقم بعمل مؤسسة لحفظ أمانات الناس؟ ما فيش الكلام ده. احنا ده دي ليست قضايانا، قضايانا لا نصرف الجهود، ولذلك المسلمين قاعدين ينفسوا زي بالونة نفختها، وهناك ثقوب كثيرة، فالروح اللي بتنفخها قاعدة تتسرب وتمضي الأيام والشهور والسنون والعقود والقرون، ولا يصل المسلمون إلى نتيجة، ويخطط خطط اهتماماتهم في مبنى الوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خليهم يهتموا المتدينين منهم يهتموا بكذا وكذا، والدعاء يهتموا بكذا وكذا، والعلماء يهتموا بكذا وكذا، خليهم يصرفوا الطاقة اللي عندهم على ويبقوا في محلك سر، مكان في يسموه خطوة تنظيم في المكان وخلاص. لا يا إخوة، الإسلام هو المضي قدما، الإسلام هو السير إلى الأمام، الإسلام هو العمل تصاعديا، حتى وهذا إعلان بدأ به الإسلام من أول لحظة، قال: أنا لم أرسل رسولي هذا صلى الله عليه وسلم من أجل أن تتسلوا بطاعات تصلح واحدا أو اثنين أو مجموعة، وإنما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اقرأوا سورة الصف، إعلان مبكر: هذا الدين جاء ليظهر الدين على الدين كله، مش ليظهر تدين فرد، ليظهر الدين على الدين كله، ليصير الإسلام عزيزا، مش علشان تروح بنت رايحة الكلية في فرنسا تقلع الحجاب عشان تعرف تدخل، ولا تلبس برنيطة من برانيط الفرنسيين، ولا تلاقي لها الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا فرصة، لقيتها فرصة قالت: بنات المسلمين مدام ممنوعين عليهم تعالوا خشوا. مش عارف إذا كنتوا عارفين الخبر ده ولا لأ، لكنه حتى نشر تعليق قريبا عنه في إحدى الصحف مقال الحقيقة، إن الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا قالت: الله، هو العلمانية الفرنسية ترفض أن المسلمات يلتزمن بالزي الشرعي الحجاب المسمى اصطلاحا في حاليا بالحجاب، يعني ده مش تعبير فقهي، ده تعبير اصطلاحي حياتي حاليا، لأن ده له أعماق تانية ما فيش وقت بقى يعني. ف المدارس والجامعات منعهم يتعلموا لأنه ده شعار ديني. طب خلاص أنا هفتح المدارس الكنسية للمسلمات، فياخدوا ولاد المسلمين اللي هو أصلا لا بيعرفوا عربي، اتولدوا في فرنسا ويدوبك بالعافية ملص منهم يصلوا ويعرفوا شوية قرآن وكده، خدوهم يكملوا من باب يعني التسامح الديني وإتاحة الفرصة، دخلوا في المدارس الكنسية. ما هكذا المسلمون يعيشوا، يا إما في مدرسة كنسية يا إما في دولة علمانية يا إما، وأحكام الإسلام مكنوسة مش موجودة إطلاقا. الإسلام يمضي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو ده إعلان الإسلام. شغلتنا كده، دينك دينك لحمك دمك، شغلتنا وحركتنا كده هو ده. وفي هذا السياق تحافظ على دين نفسك، تصلح قلبك من أمراضه وأضغانه، وتحاول أن تحافظ على عزمات الدين كلها، صلاة وزكاة وصيام وحج وقرآن ودعاء وذكر وإطعام وحجاب ولحية ومساجد، ويعني كل هذا مطلوب وضروري. وسامحوني أنا قلت لكم في بداية اللقاء لو كررت شوية اليوم لو حصل تكرار، أنا أقصد أن أربط الفكرة، لأن ده اللي احنا هنمشي فيه في الحلقات القادمة، هو ده خطواتنا، احنا بنتكلم تحت هذا العنوان، كيف الإسلام أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاحنا بناخد خطوة خطوة خطوة خطوة، خطوة الأولى اسمها كذا والتانية كذا والتالتة كذا، فعايزكم تعرفوا أن الخطو ده هو اللي وصل المسلمين انهم يوصلوا واصبحوا في وقت وجيز ائمة الدنيا. بلاش مدة 23 سنة، اقول لك في 100 سنة، اقل من قرن من الزمن 80 سنة، كان الاسلام هو الذي يحكم العالم كله، اقصى الشرق المعروف مع اقصى الغرب المعروف. ليه بقول المعروف؟ لان امريكا ما كانتش معروفة في انا اذن مثلا الامريكتين، فأقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الإسلام وصل إلى كل مكان، حتى في قمم الجبال في أسبانيا وفي بلاد الاتحاد السوفيتي الذي سقط وتفكك، وتلاقي مساجد في قمم الجبال الشاهقة. مسلمين وصلوا بالإسلام مش فقط إلى الأراضي، ده كانوا بيطلعوا فوق ليبلغوا حتى رعاة الغنم اللي في قمم الجبال علشان يعملوا غنماية غالية، كانوا بيرعوا الغنم فوق، طلعوا لهم الدعاء وعملوا مسجد ومكان للوضوء وعلموهم الشرع وعلموهم الدين آلاف الأمتار فوق سطح البحر. وتذهب هناك اليوم ترى مكان الوضوء ومكان المسجد ومكان الصلاة في القمم، وتحول إلى اليوم إلى مع الأسف الشديد نتيجة إلى بيوت دعارة وإلى مزارات سياحية وإلى حانات للخمور، لأن المسلمين تركوا هذا الدين بعد أن كانوا يرفعونه. أيها الإخوة، أردت أن أقول لكم إن الإسلام حتى لم يسمح للمسلم أن ينشغل ولا حتى بأنه يعمل أعمال خيرية. معنى إيه يا فندم؟ حاضر. حتى الأعمال الخيرية، حتى الدفاع عن النفس، حتى ما إلى ذلك، فيعني لم يسمح له بهذا حتى لا ينصرف هذا الجهد أيها الإخوة. ولكني قبل أن يعني والوقت طبعا شيء طبيعي أنه يمضي، إحنا اللي إنما عايز أقول لكم أن الإسلام لم يفعل هذا. ها، مهم بقى الكلام ده عشان ده موضوعنا، لم يفعل هذا دفعة واحدة، مش مرة واحدة، وإنما مشى بطريقة الخطو الراسخ الثابت، خطوة يخطوها فلا يتراجع عنها، وقبل أن يضع قدمه يختبر الأرض التي سيدوس عليها لتكون صلبة، فلم يتراجع إنما يتقدم. هذا الخطو التدرج سنة عزمة من عزمات الإسلام، لدرجة أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول أنا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لسه وقته ما جاش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت كذا، إنما دول لسه أسلموا جديد اصبروا عليهم، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ولذلك لن أقول لهم كذا وكذا، ويفضل مخبيه لحد ما يستقر الإيمان. يقول يا فلان أنت رايح المكان البلد الفلانية ادعوهم إلى كذا، فإنهم أجابوك، إنهم أجابوك إلى ذلك استجابوا فأعلمهم بكذا، فإنهم أجابوك فأعلمهم بكذا. وهذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع أشهر فقط، أربع شهور، بعد معاذ بن جبل إمام العلماء، إمام علماء البشر، معاذ بن جبل أرسله قال له ادعوهم إلى كذا، إن أجابوك يبقى كذا، إن أجابوك قال لو حدثتكم بحديث لكذبتموني، في بعض الكلام لو قلته لكم هتكذبوا، وهو رسول الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، يقول لهم لو كلمتكم بهذا الحديث ستكذبونني، ولذلك أنا لن أكلمكم به الآن حتى تتهيأوا. يقول صلى الله عليه وسلم يا سلام يا عمر بن الخطاب، فاكر لما اقترحت علي كذا؟ طبعا انتم ملاحظين انا قاعد اقول كذا كذا لان انا مش هحكي لكم كل القصص دي، ده ما عندناش وقت ده. انا فاكر يا عمر لما اقترحت علي كذا؟ قال له ايوه. قال له لو فعلت هذا لاحمرت يومئذ انوف، احمرت يعني ثارت علي وانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان الناس هيثوروا علي لحمرت أنوف لو أمرتها اليوم أن تفعل هي التي كانت تعترض عليه ساعتها لا استجابت. ده بيقول له على قتل سيدهم كبير العيلة. قال له فاكر لما اقترحت علي أقتل زعيم المنافقين وأنا رفضت؟ قال له لو كنت عملت كده لحمرت أنوف، كانت قامت ثورة لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. كلام ده في وقت سنتين اتنين فقط. تدرجات ليتمكن الإسلام من أن يصل، من أن يبلغ، من أن يعني يستقر. مش قلت لكم شرعة ومنهاجا يستقر في القلوب؟ ولذلك التدرج، ها، التدرج مش بطء، التدرج ليس بطئا، ليس تباطؤ، مش لا استنى خلينا نتكلم في الإيمان المهم الأساس وخلاص، لا، التدرج خطوة، التدرج مع همة بالغة. وأنا ضربت المثل من قبل فقلت إن عالم الذرة اللي يطلع أقوى عالم ذرة في العالم وهو بيدرس في أولى ابتدائي، لما دخل وهو سنه 5 6 سنين أولى ابتدائي قالوا له 2 + 2 = 4، كان مجتهد وهو بيذاكر الحساب والعربي والعلوم والجغرافيا ويعرف السهول والوديان ويعرف الجغرافيا والتاريخ والعلوم، وكان مجتهد بيشد حيله جدا، بس في اللي هو بيذاكره في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعة حتى وصل. فالإسلام همة بالغة بس في الخطوة اللي أنا فيها. ولذلك الجهاد في سبيل الله مثلا جاء عليه وقت كان حراما، ثم جاء وقت صار مباحا، ثم جاء وقت صار واجبا وفريضا، صح ولا لا؟ في وقت من الأوقات ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، اوعى تعمل حاجة، اوعى تحرك سلاح، وبعدين بعد كده أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا فأذن لهم، وبعدين بعد كده قاتلوا الذين، يبقى جهاد محرم ثم جهاد مباح ثم صار الجهاد، وهكذا في أمور كثيرة. ده حتى وقت الصلاة الإسلام لكي يعلمنا، ده الآية تقول ما ننسخ من آية أو ننسها، وهناك من يقرأها ما ننسخ من آيات أو ننسئها، يعني نجعل لها أجلا أجلا، فإذا انتهى هذا الأجل أو أجلا فإذا جاء هذا الأجل قبلها إيه وبعدها إيه، منهج مرتب مرتب موجود، أحكام موجودة يعرفها الفقهاء. وكم أجل علم الفقه، لأنه يعلم يعلم الناس كيف يرتبون أمورهم. وإقرأ أيضا، وما أعرفش النهاردة ذكرنا ابن القيم مرتين، يقول ابن القيم يعني يقول لك إيه، فصل أو في هديه صلى الله عليه وسلم في كذا، في ترتيب كذا، في إيه ده؟ النبي يرتب الأمور كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. اقرأوا ده في زاد المعاد، طبعا زاد المعاد ده 5 مجلدات، مش سهل الناس تقروه، لكن يعني اللي يعرف يجيبه ومحقق فيه بعض الحاجات، لأنه فيه قسم يتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف شوف اللي بيفقه ويفهم، بيقول لك فصل في ترتيبه في كذا، في هديه في كذا، وهكذا. أيها الإخوة، لا شك أن يعني هذا التدرج له سنن وله أهداف. أنا بس عندي قضية عايز أعلق عليها خارج الموضوع، فعايز أجتزئ فأقول لكم أن من ضمن أهدافه أن الناس لازم تجهزهم طاقة المسلم عشان يشيل أهداف الإسلام. المسلم ضعيف لسه، فلكي يحمل أهداف الإسلام بتربيه، بترفع الفرد لقضية الأمة، زي ما عمل الله سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا وصلوا أنهم منهارين، منهار، واقع تحت أقدام فرعون، يقول له يا فندم دوس عليا، دوس عليا بجزمتك، احنا لحم اكتفنا من خيرك، كانت منهارين تماما. فضرب الله تعالى عليهم 40 سنة مع موسى وهارون في صحراء سيناء، 40 سنة مع النبيين الكريمين. طبعا وفي الفترة دي مات هارون أولا، ثم مات موسى بعده، لكن كانت فترة لتربية الأمة لمهماتها. لما خرج بنو إسرائيل لمهماتهم جاءهم طالوت أيضا أخضعهم للتربية. فمسألة التدرج دي، لأنك لما تكلف الإنسان الواقع الضعيف بالمهمات الكبيرة ما يعرفش يشيلها، فأنت محتاج تدربه ليحمل المهمات. ثم محتاج وقت، محتاج وقت لتنشر في الناس، علشان المشركين يتعرفوا على الدعوة ويحبوها، لأن دول اللي هيدخلوا في دين الله أفواجا بعد شوية. فلازم وهو مشرك يعجب بالدعوة، ما سنة وسنتين وثلاثة وأربعة إعجاب بصمود المسلمين ودعوتهم وصوابهم، وبعدين بعد كده هيدخلوا في دين الله أفواجا. إذن أيها الإخوة، هذه هي سلسلتنا، وهذا هو كلامنا في اللي قلناه قبل كده في 5 خطوات أو 6 خطوات، الحقيقة مش متذكر، اللي تكلمنا فيهم من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم هي إن شاء الله في اللقاءات القادمة، ونحن نأخذها خطوة بعد خطوة، نرى كيف سار الإسلام بالأمة سيرا منظما مرتبا حثيثا قويا ثابتا، فأخرجهم من ظلمة ثم ظلمة ثم ظلمة حتى وجدوا أنفسهم في النور المبين. هذا لقاؤنا، وهذا ما سنكون عليه إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق يا رب العالمين. ولكني قبل أن أختم القول في هذا الأمر أقول لكم، التدرج ده للعاجز مش للمتمكن مش للمختار. حسن واحد يجي يقول خلاص نأجل بقى شوية تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا، يعني استنوا شوية وبعد، لا ده احنا بنتكلم عن من لا يستطيع أن يقيم الإسلام كله، كيف يبلغ وكيف يسلك. إنما إذا كان يستطيع فإنك لا تهيمن على المهيمن، ما بتعملش مراجعة على ربنا، أنت مكلف أن تستجيب، إنما تتدرج. أنت لا تستطيع كذا فتأخذه بالطريقة التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام به لتبلغ إن شاء الله. سامحوني آخر فكرتين قلتهم سريعا، لأن في بقى قضية مهمة جدا قبل ما ينفذ الوقت لازم أعلق عليها. هي قضية فاضل لنا قد إيه، 4 دقائق. يا رب يبارك فيك وتركزوا معايا. قابلت واحد، أنا هكلمكم في قضية غريبة شوية، انه حد من الدعاه يتكلم فيها. لكن الحقيقه العداله الاسلام كده. قابلت واحد كلمني عن تمثيليه، عن مسلسل لطيف جدا كان يذاع على التلفزيونات لرئيس لملك لشيء من هذا القبيل. هذه التمثيليه احنا بنقول لما تحبوا تتناولوا في مقال ولا قصه ولا تمثيليه ولا فيلم ولا شيء قضيه انسان ظالم وعايزين تتكلموا عنه، اتكلموا عن سياسته، اتكلموا عن مظالمه، اتكلموا عن أخطائه العامة، لكن انه تأتي تحت عنوان المعالجة الدرامية وترمي الأعراض وتقول ان فلانة كانت واقعة في كذا وفلانة كانت داعرة وفلانة كانت منحرفة وبالاسم وبالشخص، وانا بقول لكم هذا الكلام وانتم تعرفون ان الدعاء ضد من ظلم، ضد الظالمين، لكن مش لمجرد ان سلطانهم زال نتكلم برمي اعراض نسائهم ويعرض هذا الامر على انه مسلم من المسلمات ويبقى الناس ما يقدروش يدافعوا، ودول لهم ولادهم لسه موجودين ولهم اسرهم وعائلتهم وستكون لهم حقوق، حقوق في أعناق الذين يرمونهم في أعراضهم. لأن هذا الكلام يقال بالشائعات، يقول لك الملك فلان والملكة فلانة وكان بيحصل كذا. في وقتهم كان أهل الدين والإسلام يعارضون الظلم كل المعارضة، لكن أن تأتي اليوم بعد أن وقعوا وسقطوا وزالوا ويبقى شغلتك بقى إنك ماسك في إيدك كرباج صوت بيلسع علشان تتهم الأعراض ويدخلون يعني الولوغ في الأعراض ويقول إنه فلانة وكانت تعرف فلان وفلان ورؤيت في مش عارف وضع إيه وكلام زي كده، حرام ولا يجوز أبدا أن يسمح بهذا الكلام، لا شرعا ولا قانونا حتى، ولا تسمح به الحكومات مش لمجرد إنه وضع يسموه العهد البائد، حرام حرام. لذلك أقول عالجوا وكونوا قساة وشدوا حلكوا عندما تذكرون المظالم والسياسات العامة، لكن إياكم والأعراض. قد يكون غريب أنه حد من الدعاة يتكلم في هذا. ليه غريب؟ لأن التمثيليات دي احنا بنشوفهاش ولا الأفلام. ليه؟ لأنهم بيحطوا فيها آثام كتيرة، يحطوا فيها نساء عاريات ويحطوا فيها اختلاط ويحطوا فيها دعوة إلى الخنا وإلى الفجور، فالمسلم بيتعفف عن أنه ينظر إلى أمور يعني تخالط قلبه فتفسده، فعلا دي حقيقة. لكنه بيعمل كده تمام، ما بيعرض عنها. لكن لما يجي واحد يسألني وهو بيحكي، ده كان يحكي فقط في ندوة من الندوات، يحكي ما أذيع في مسلسل عن الملك فاروق وغيره، سبحان الله، ترمي إنسانة لها أهل وذرية موجودين وتؤذيهم في مشاعرهم وقد صاروا ضعافا، هذا حرام. وأذكر أن سيد خلق الله، سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، لما كان عكرمة ابن أبي جهل سوف يأتي، سوف يأتي، لسه هيجي، لسه ما وصلش إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، نظر النبي لأصحابه وقال لهم يا جماعة يأتيكم، طبعا دي تعبيرات، يأتيكم الآن عكرمة ابن أبي جهل، فإذا جاء فلا تسبوا أباه ولا تسمعوه فيه ما يكره، فإن شتم الميت يؤذي الحي اللي هو ابنه ولا يصل إلى الميت. شايف رعاية مشاعر عكرمة اللي كان لا يزال مشرك وكافر ولم يسلم وحربي ومحارب الإسلام، شايف رعاية الرسول لابن أبو جهل لمشاعره قبل أن يسلم. فنريد حتى اللي بيعملوا تمثيليات وأفلام أنهم يفهموا هذا الكلام. أيها الإخوة، لقاؤنا يوم الثلاثاء القادم، أسأل الله أن يعوض برحمته ما قصر من الإيضاح والتبيين للناس يا رب العالمين، وأن يتولى بفضله وكرمه ومنه وإحسانه أن يهدينا إليه وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.